إذاعة البيان تقدم برنامج الولاء والبراء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة في الله، كنا قد نهينا ولله الحمد الحديث عن جل مسائل الموالاة في الله والمعاداة في الله، وأتينا على أصولها وذكرنا كثيرا من المسائل بفضل الله تبارك وتعالى. وحقيقة لا يسعنا في ختام هذه السلسلة إلا أن نذكر مسألتين نختم بهما إن شاء الله تبارك وتعالى. الأول، كيف تكون موالاة المسلم العاصي، كيف تكون موالاة المسلم الذي وقع في معاص أو بدع غير مكفرة. والمسألة الثانية، كيف يكون التعامل مع المرتد، كيف يكون التعامل مع المرتد. فأولا أيها الأحبة في الله، من ناحية المسلم العاصي الذي وقع في معاص أو بدع أو نحو ذلك، فلا بد أن نعرف أمرا مهما. كنا قد بينا أن الموالاة لا تكون إلا لله ولرسوله وللمؤمنين، لقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فالموالاة حقيقة لا تكون إلا للمؤمنين ولا تكون للكافرين أبدا. هنا لابد أن نعرف أن المؤمنين على قسمين: قسم يوالى موالاة تامة، وقسم يوالى موالاة ناقصة. فالقسم الأول هو المسلم الموحد المتبع للسنة المستقيم على أمر الله تبارك وتعالى. المسلم الموحد المتبع للسنة المستقيم على الطاعة، هذا يوالى موالاة تامة، لأنه اجتنب الشرك واجتنب البدعة واجتنب المعصية. حتى إذا وقع في معصية، طالما أن الإنسان غير معصوم، فحتى إن وقع في معصية فإنه إن كان يتوب ولا يستمر في الذنب فهذا بإذن الله لا يضر، وتظل له الموالاة التامة، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فهذا المسلم له منا الموالاة التامة. أما النوع الثاني من المسلمين فهو المسلم الذي أتى بأصل التوحيد فاجتنب الشرك، لكنه يقع في بعض المعاصي أو بعض الكبائر أو يقع في بعض البدع غير المكفرة. فهذا من جانب لم يأتي بشرك أو كفر، بل هو محقق لأصل التوحيد، لكنه فعل ما ينافي كمال التوحيد وكمال الإيمان بوقوعه بالبدع غير المكفرة وكذا وقوعه في المعاصي. فهذا حقيقة لا يوالى موالاة تامة، وإنما تكون موالاته ناقصة، فموالاته تكون على قدر دينه واتباعه للسنة، فهو يوالى على قدر إيمانه وعلى قدر اتباعه للسنة، ويبرأ إلى الله من معصيته وبدعته. فنواليه إذن ونحبه على قدر إيمانه واتباعه للسنة، ونعاديه على قدر معصيته وبدعته، فهنا يكون لا إفراط ولا تفريط. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة، والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب. انتهى كلامه. أي أن المسلم قد يكون محبوبا من جانب طاعته وإيمانه، ومبغوضا من جانب معصيته أو بدعته، والحكم للغالب. أي إن رجحت أو رجح إيمانه وطاعته وكثر، وقلت في المقابل معصيته، فهنا بلا شك نغلب فيه جانب الموالاة، لكن مع بقاء شيء من العداوة والبراءة طبعا من معصيته. وإن كثر فيه العصيان والبدع وقل فيه جانب الطاعة، فبلا شك يغلب فيه جانب العداوة، لكن مع بقاء أصل المحبة له والموالاة. لذلك لا يعامل عصاة الموحدين كما يعامل المشركون والمرتدون. فالمسلم العاصي طالما أن عنده أصل التوحيد فلا شك له منا موالاة ومحبة، لكن مع شيء من العداوة والبغض. لذلك لابد حقيقة للإنسان أن ينصح إخوانه، وهذا نصح واجب، كما في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فلابد حقيقة للمسلم إن رأى من أخيه المسلم بدعة أو معصية عليه أن ينصحه وأن يعظه، وإن أدى الأمر إلى هجره فلا حرج، بل الهجر هنا سنة نبوية. إن كان الهجر يؤثر فيه ويدعوه إلى الرجوع فحقيقة يغلب جانب الهجر. لذلك حتى يحقق الإنسان البراءة من ذنب المسلم ومعاصيه وبدعه ويحقق جانب العداوة، فهنا لابد من النصيحة. النصيحة من أعظم ثمرات براءتك من معصية أخيك أو بدعته. كذلك لا مانع من عدم الانبساط معه أحيانا لزجره عن بدعه أو معصيته، أو الكف عن محادثته أو مصاحبته من باب حثه على الرجوع إلى الطاعة. لأنك إن كنت معه في كل الأحوال على حال واحدة من الموالاة فهذا حقيقة لا يؤثر فيه ولا يدعوه أبدا إلى ترك معصيته، وهذا ليس من هدي السلف. هذا أبدا ليس من هدي السلف، بل لابد أن يكون المسلم للمسلم كما قال شيخ الإسلام كاليدين تغسل إحداهما الأخرى. فمن هنا أصلا شرع الهجر ليرجع الإنسان إلى الطاعة. فأن نكون على حال واحدة مع هذا المسلم العاصي من المحبة والموالاة حقيقة هذا لا يؤثر فيه، بل يدعوه أكثر فأكثر إلى التمسك ببدعته. والإنسان كما تعرفون يتأثر بهجر إخوانه له ويتأثر بمصاحبتهم له، فلابد أن يكون المسلم يقظا وفطنا، فإن وقع أو زل في زلل ذكره إخوانه، إن وقع في زلل ذكره وأعانه على السنة إخوانه. فالأمر الحقيقة أيها الأحبة لابد من مراعاته خاصة بين المجاهدين. ومن المؤسف أننا أصبحنا نرى بعض المجاهدين لا يعير اهتماما لهذه المسألة، بل تجده يرى بعض إخوانه يقعون في معاص أو ذنوب أو بدع أو بعض الأفعال المشينة ثم لا يجهد لهم ولا ينصح ولا يعظ ولا يذكر، وهذا حقيقة من يعني خذلانه لإخوانه وعدم قيام بحقه عليهم. وربما بعضهم يتعلل أو يتعذر بأنه إن نصح أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلربما فقد صداقته معه أو حصلت نوع من المجافاة، وهذا حقيقة ليس بعذر. فالمسألة في المقام الأول واجب شرعي، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، الدين النصيحة. فالمسألة حقيقة في مقامها الأول واجب شرعي سواء قبل أو لم يقبل، جافاك أو عاداك، فالمسألة تتعلق برضا الله تبارك وتعالى. لذلك ندعو حقيقة إخواننا المجاهدين أن يتناصحوا فيما بينهم. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذه حقيقة من الخصال التي تنجي الإنسان من الخسران والخذلان. فالله الله بالنصيحة فيما بيننا، وأن نأخذ بأيدي بعضنا وأن لا نسكت عن بدعة أو معصية حتى يظل الدين محفوظا ويظل الدين طريا كما نزل. وإن شاء الله تعالى نكمل في درسنا القادم الذي سنتحدث فيه عن حكم التعامل مع المرتد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.